تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. ثم ردد مرارا فقال: لا تغضب. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وآله وصحبه. هذا الحديث متفق عليه، وهو من أحاديث الأربعين النووية، ذكرها النووي رحمه الله، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي وخص بها، فمن خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، وهي الكلام القليل المتضمن لمعاني كثيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني، يعني اعهد إلي بما ينبغي فعله أو تركه، اعهد إلي أوصني. هذا مثل علمني، أوصني بما أتخذه يعني منهجا، وأتخذه خلقا، وأتخذه سببا في ما يقرب إلى الله ويوصل إلى رضاه. فقال: لا تغضب. سبحان الله، هذه وصية، لا تغضب أنت، هذه هي الوصية. فالرجل تقال هذه الوصية، تقال لها، كأنه يريد أمرا عظيما وأمرا كثيرا. فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. خلاص الرجل، يعني الرجل عرف إن هذه وصية كبيرة، وصية جامعة. قد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من حال الرجل أنه يعني سريع الغضب، فقال: لا تغضب. احتمل إنه راعى حاله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للمعلم أن يراعي حال السائل، المعلم والمفتي يراعي حال السائل المستفتي، لا تغضب. وهذا الترديد وهذا التأكيد يدل على خطر الغضب، ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، السرعة اللي يسرع الناس بقوة عضلاته وقوة بدنه وقدرته على المصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، ليس نهيا عن وجود الغضب، لأن الغضب انفعال يحدث بأسباب، إما لرد ودفع عدوان، دفع عدوان قولي أو فعلي، أو طلبا للانتقام. الإنسان إذا اعتدي عليه يثور عنده الغضب، إذا ظلم يثور غضبه لينتقم. فالغضب إما لوقوع عدوان ومن أجله فيغضب لدفعه، أو لوقوع ظلم يريد الانتقام من الظالم. ولهذا يعرفه بعض الناس، يقول: الغضب يعني غضب الإنسان، غليان دم القلب طلبا للانتقام. هذا تعبير تقريبي، لأن الغاضب يثور، ولهذا يحمر وجهه، يعني الغضب يعني من آثاره إن القلب يزيد في ضخ الدم، فيظهر على الوجه. سبحان الله، يحمر الوجه، الحمرة علامة الخجل أحيانا، فاصفر ذا فرق واحمر ذا وجل. إذن الغضب ليس فعلا اختياريا، يعني أنت الآن جالس معنا، يلا اغضب، تقدر؟ ما تغضب. الغضب له يعني يعتدي عليك إنسان يظلم فيجي الغضب تلقائي عندك تتحرك. لكن الناس يختلفون في طبائع في الغضب. من الناس من يكون هادئ أعصابه هادئة ونفسيته هادئة ما يتحرك غضبه إلا جهد إلا بشيء يعني كبير. وبعض الناس مسكتاح. ولذا كان الناس في الغضب أقسام في الغضب والرضا. لا إله إلا الله. من الناس من يكون سريع الغضب سريع الرضا، وهذا حاله متوسطة يعني في تعادل. والثاني بطيء الغضب سريع الرضا، وهذا أفضل الأقسام. والثالث بطيء الغضب بطيء الرضا، وهذا مثل الأول متناسب يعني هذه مثل. والرابع سريع الغضب بطيء الرضا، وهذا عكس الثاني يعني هذا شر الأقسام. إذن قول الرسول لا تغضب، النهي لابد أن يكون متعلق بأمر اختياري للعبد، يعني يمكن يفعل يمكن يترك. وقلنا إن الغضب ليس فعلا اختياريا بل هو انفعال لمؤثرات. إذن قول لا تغضب يتضمن النهي عن التعرض لأسباب الغضب. الإنسان يبعد بنفسه عن أسباب الغضب، لا يدخل في مشاكل مع الناس في خصومات. والنهي عن الشيء نهي عن سببه، فما لا يمكن تركه يعني إلا بترك شيء آخر أو سببه، فينبغي ترك ذلك السبب المفضي. يعني قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم مثلا، الله نهى عن أن يقتل الإنسان نفسه، هذا يتضمن النهي عن كل الأسباب التي تفضي إلى الإضرار بالنفس بالهلاك ولا بما دونه. إذن قوله لا تغضب يتضمن النهي عن الأسباب المهيجة للغضب، وأسباب المهيجة للغضب كثيرة. فأنت لا تغضب، لا تعرض نفسك للغضب، لا تدخل في يعني فيما يثير غضبك. وإذا كنت تعرف من نفسك إنك غضوب فاحذر أيضا أكثر وأكثر. إذا كنت تعلم من نفسك إنك سريع الغضب فهذا يؤكد عليك التجنب لأسباب الغضب. كما تتضمن هذه الوصية يعني الجانب الأول هو ترك الأمور المهيجة للغضب، وهذه أمور تكون قبل الغضب. كذلك النهي عن الغضب يتضمن الأخذ بالأسباب التي تطفئ الغضب عند وجوده، وقد جاءت مثل ما جاء في حديث الرجلين الذين كان يعني يتسابان ويتخاصمان، فغضب أحدهم فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إرشاد يعني الغضبان إلى أنه إن كان قائما فليجلس، يعني يجلس يضطجع على الأرض تطفى الحريق، هذا حريق في النار من داخل. وجاءنا من وسائل إطفاء الغضب الوضوء، تروح توضأ الوضوء طهور، هذا أيضا من وسائل إطفاء الغضب. يعني مما يدخل في هذه الوصية لا تغضب فعل الأسباب التي تطفئ الغضب وتهدئه. كذلك ضبط النفس عند الغضب عن يعني عن كل ما يقبح من قول أو فعل، فيحبس يمسك لسانه، لأن الغضبان يعني الذي لا يكون عنده عقل ودين يضبط به نفسه يحصل منه يعني شر على نفسه وعلى غيره. يغضب يمكن يقتل، يغضب يدمر يتلف يخبط، يمكن يبلغ به الأمر إلى الجزع الشديد يقتل نفسه يمكن يتكلم يمكن يتكلم يتكلم بكفر وهكذا. إذن لا تغضب لا تغضب، هذه الوصية تتضمن ضبط النفس عند هيجان الغضب، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والكاظمين الغيظ، كظم الغيظ حبس، ما تنفذ يعني تفرغ جام غضبك على كل تقدير، لا ما تفرغ غضبك اللي في والثوران اللي عندك بكل ما اتفق، تجني على نفسك وتجني على غيرك وتضر نفسك في أمر دينك وفي أمر دنياك، مثل الذي يعني من الواقع يعني الواقع كثير المتأمل في حال الناس، الآن كثير من حالات الطلاق نتيجة غضب، خلاص لأتفه سبب يختلف مع زوجته ويتحارشان ويتخاصمان على أمر سهل، فالمرأة تعاند وهو يريد يثبت رجولته فيغضب، خلاص ويعطيها الطلاق بالثلاث، لأنه يعرف أن الثلاث خلاص تفصل في طلع. كثير من حالات الطلاق التي يعاني منها الناس ويعاني منها المفتون هي بسبب الغضب. أبت يقول والله تهاوشتنا زوجتي، اختصمتنا زوجتي وقلت لها كذا وكذا، وبعضهن يعني تهيجه طلق إيه؟ كنت رجال طلق، فهو يريد يثبت الرجولة لأن عقلية، ولا إذا كان عاقل ما تستخف المرأة، ناقصة عقل ودين، فيروح يهدي البيت وتتشتت الأسرة ثم يبقى. ولهذا يحكون قصص إنه في ذروة الخصومة والغضب تقع الكارثة، ثم يشعران بالمصيبة فيعودان يبكيان، كل منهما يبكي لأنه الآن شعر بالمصيبة. لا تغضب، هذا ما تتضمنه هذه الوصية الجامعة، لا تغضب. فتضمنت الوصية بتجنب أسباب الغضب، والوصية بالأخذ بأسباب إطفاء الغضب، والوصية بضبط النفس عند الغضب بحبس الـ يعني اللسان والجوارح، وصية جامعة. حتى الغضب لله يحتاج إلى ضبط، الغضب لله هذا هو الغضب الحق. الله أكبر، من المم من يعني يقول لا تغضب، هذا ما يدخل فيه الغضب لله، المراد يعني الغضب العادي، ما الغضب لله فهو حتى الغضب لله ما هو باختياري، له أسباب، أسباب ما في القلب من تعظيم الله وتعظيم حرمات الله، الغضب لله. الرسول عليه الصلاة والسلام كما أخبرت أم المؤمنين عائشة تقول إنه ما ضرب امرأة قط ولا خادما قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما كان ينتقم لنفسه، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه قائم. ولهذا كان من صفته أنه الضحوك كالقتال، يعني مع أنه رحيم جدا فهو في إقامة أمر الله وإقامة حدود الله لا يقوم لغضبه، فهو يغضب لربه. الغضب لله أيضا يحتاج إلى يعني له أسباب، الغضب لله له أسباب، هي منح من الله الغضب لله، أسبابه العلم والإيمان، ويحتاج إلى ضوابط ضبط تقدر هذه الضوابط بأن تقدر الأمور بقدرها، فما تجعل الصغيرة كبيرة والكبيرة كفر وتنتقم من صاحب الكبيرة بعقوبة الكافر وترتكب هذا ورط كثير من يكون عنده حماس وغضب لله لكنه لا ليس عنده من البصيرة ما يضبط به هذا الغضب، ليس عنده من البصيرة ما يضبط به هذا الغضب، لا يروح باسم إنكار المنكر. الخوارج عندهم أصل، المعتزلة أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما شاء الله هذا طيب والله، لكنهم يجعلون منه الخروج على الولاة، هذا من الأمر بالمعروف ومن الغضب لله الخروج على الولاة الظلمة والفسقة باسم إنكار المنكر. لا، المسلم أو البصير بدينه معه لابد أن يكون بصيرا في أمره ونهيه، ولهذا كان من قواعد الأمر بالمعروف تقدير المصالح والمفاسد. فالغضب لله حق وعنوان خير ودليل على يعني إيمان وخير وصلاح، لكن لابد أن يكون منضبوطا بالعلم، العلم الشرعي، النصوص جاءت. الصحابة لما أنه جاء الأعرابي داخل وبال، يعني هذا مثال يذكره على العلم ويستدلون به وأخذوا منه قاعدة، ثار عليها الصحابة كم الرسول قال لا تجربوا عليه البول، اتركوه. هذا هم فعلوا غضب لله وتعظيم بيت الله ومسجد رسول الله، لكن لا، لم يكن ما فعلوه حكمة، لم يكن ما فعلوه من الحكمة. الرسول علمهم الحكمة قال اتركوه حتى بال، الحل سهل، يؤتى بأمر بذنوب ما صب على البول، انتهت مشكلة المسجد. جاء الأعرابي وعلم الرسول يعني ما يجب من احترام هذا يعني بيوت الله، وما يجب من تنزيها عن الأقدار. المقصود أن هذا الحديث وصية جامعة على اختصارها لا تغضب، اللهم صل وسلم. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الحديث واضح الدلالة على خطر الكبر، وأنه من موانع دخول الجنة، كما أنه من أسباب دخول النار. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذلك الرجل فهم إن لبس الثياب الحسنة والنعل الحسن إنه من الكبر، فبين له الرسول أنه ليس من الكبر، بل إن هذا مطلوب ومشروع. فيعني عناية الإنسان بنفسه بملبسه أمر مشروع، خصوصا إذا فعله يعني تدينا من غير إفراط. كل شيء لابد فيه من الاعتدال والتوسط. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا رغبة جبلية. فقال رسول الله: إن الله جميل يحب الجمال، فهذا فيه إثبات أن الله جميل. نعم، وهو يعني هو الموصوف بأكمل الصفات، وهذا يؤخذ من إن الجميل من أسماء الله، مثل الرفيق، إن الله رفيق، إن الله سميع بصير. ثم الرسول فسر الكبر بعد ذلك، يعني بين له أن محبة حسن المظهر ليس من الكبر، لكن قد يقترن به الكبر، قد يقترن به الكبر، لكن ما هم من اللازم. مثل من يسبل الثوب ثيابه ويتبختر ويجر ثيابه خيلاء، هذا نعم وقع في جانب من الكبر. يعني فأصل لبس الثوب الحسن والنعل الحسن أصله جائز، وقد تقترن به نية فيصير بها مستحبا، وقد تقترن به نية يصير حراما، فهو أمر عادي يتغير حكمه يعني بحسب المقاصد. كغيره من العادات والأمور الطبيعية. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمط الناس. رد الحق وغمط الناس، غمط الناس احتقاره، بطر الحق رده وغمط الناس احتقاره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني يكون غمط الناس احتقار، احتقارهم واستصغارهم. واستصغار الإنسان، احتقار الغير، يتضمن التعاظم والإعجاب بالنفس، يتضمن الإعجاب بالنفس والتعاظم على الخلق والتطاول عليهم. إذن الكبر كما نبه الشيخ عندكم الشيخ السعدي رحمه الله إلى أن الكبر نوعين، أنه نوعان، رد الحق هذا واحد، والثاني احتقار الخلق وأعظمهما رد الحق. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان من مطلق الكبر فهذا من نوع أحاديث الوعيد، مثل لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، من أحاديث الوعيد التي تقيد. إذا كان المراد من مثقال ذرة من مطلق كبر، فإن الكبر كما علمنا يتنوع. فالكبر الذي يتضمن رد الحق، رد الحق يعني رد شيء من الحق كرد جميع الحق. يعني مثلا النبي يقول: التكذيب بحرف من القرآن كالتكذيب بجميعه، التكذيب بخبر من أخبار الرسول واحد يعني ثابت عنه كالتكذيب بجميع ما جاء به، كما أن التكذيب لواحد من الرسل تكذيب بجميعهم. فرد الحق على هذا الوجه رد، يعني يكون بعدم القبول، لا يقبله، لا يقبل هذا الحق. لكن إذا كان هناك تأويل، شبهات، إن هذا ما ثبت، إن هذا معناه كذا، هذه نواحي أخرى. لكن الكلام الرد الذي هو يعني فيه معاندة ومواجهة، رد صادر عن عناد، فهذا يؤول إلى الكفر. لكن إذا كان رد الحق غير ترك العمل، يعني اتباعا للهوى، المسلم يشرب خمر وفي المسلمين من يشرب الخمر كثيرا وهو يؤمن بالله ورسوله ويحب الله ورسوله ويصلي ويعرف إنه بفعل هذا عاصي، ولكن شهوته تغلبه فهو عاصي ومرتكب لذنب كبير كبيرة. لكن واحد لا، إيش تحريم الخمر؟ الخمر شراب، هذا شراب روحي، شراب يفلع النفس، كيف فيجعل تحريم الخمر طعن في شريعة الله؟ فهذا عنده كبر، استكبر عن قبول هذا الحكم، استكبر عن قبول هذا الحكم، ولو أقر بجميع الأحكام ما دام أنه يعني طعن في حكم تحريم الخمر واستحله فإنه يكون كافرا. فيكون قوله لا يدخل الجنة على ظاهره، من كان هكذا فإنه ويموت، من كان هكذا ومات على هذا فالجنة عليه حرام، وهو من المتكبرين الذين مثواهم جهنم ولبئس مثوى المتكبرين. أما الكبر على الناس فهو حرام، ولكنه لا يوجب الخلود في النار، وإن أوجب أو اقتضى يعني العذاب كغيره من المعاصي فلا بد من الفرقان. وعلى الإنسان أن يسأل ربه أن يطهر قلبه من الكبر، ويستعيذ بالله من الكبر. خلق ذميم، خلق ذميم وقبيع. وفي مقابل هذا أنه يجب على العبد أن يتواضع لله ويقبل ما جاء عن الله ويقبل شرائع الله ويقبل أحكام الله فلا يكون في نفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعليه أيضا أن يتواضع لعباد الله ولا يحتقر من دونه ويستصغرهم وينظر إلى، لا، رب عبد مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الله، اللهم من علينا بصلاح قلوبنا، نسألها يطهر قلوبنا من الكبر وكل خلق ذميم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. في بعض الروايات من هدي للإسلام، والمعنى من أسلم وكان رزقه، وكان رزقه أو وكان عيشه كفافا وقنعه الله بما آتاه. الفلاح هو الظفر من المطلوب، والنجاة والسلامة من المرهوب. ومن هم أصحاب هذا؟ هم الذين قال الله فيهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا غاية الفلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والآيات في هذا كثيرة. الفلاح، الفلاح الفوز والظفر بالمطلوب، وهو يعني الفلاح هو السعادة، يعني من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب أليس هو السعيد؟ وسبيل هذا الفلاح هو الإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دينه، هذا هو سبيل الفلاح. الإيمان بالله ورسوله ثم الاستقامة على أمر الله ظاهرا وباطنا، وهذا يتضمن أداء الحقوق، حقوق الله وحقوق العباد، بهذا ينال الفلاح، تنال السعادة. قد أفلح من أسلم. أسلم ليس المراد مطلق مطلق إسلام، يعني لا، الفلاح، الفلاح الفوز والظفر بكل مطلوب والسلام من كل مرهوب يحتاج إلى تحقيق الإسلام، التحقق بالإسلام، فإنه يعني التحقق بالإسلام والانتماء للإسلام يتفاضل ويختلف. قد أفلح من هدي للإسلام، قد أفلح من أسلم، أسلم لله وانقاد لأمره وأسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إسلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. الإسلام هو دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم، هو حبل النجاة، حبل هو حبل الله المتين، من تمسك به نجا ومن أفلته وانقطع منه هرب. من أسلم هو سبب سعادة الدنيا والآخرة، الإسلام. قال هذا الأصل، هذا أساس الفلاح هو الإسلام. لكن من متممات الفلاح أن يكون رزق الإنسان كفافا وسط، لا فقر يلجئه ويحوجه للناس ويلجئه إلى يعني المسألة والنظر فيما في أيدي الناس، ولا غنى وثراء يوجب له الاغترار وإثار الدنيا والانشغال بها وبحظوظها ومتعها عن أمر دينه، وكان رزقه كفاف. كفاف هو الذي يصبح وسط، لا غنى يطغيه ولا فقر ينسيه، لا غنى يطغيه ولا فقر ينسيه. هذا من كمال يعني السعادة، لأن يعني باعتبار أكثر الناس الغنى مشغل، يشغل صاحبه، يفوت عليه فضائل، لكن قد يكون الغنى سبب لمزيد من السعادة أحيانا، مثل الذين قال فيهم الفقراء: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم إلى آخره، ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني يشاركون إخوانهم الفقراء في الأعمال القاصرة، صلاة وذكر وتسبيح وتلاوة القرآن، ولكنهم يتفوقون عليهم بالبذل وعتق الرقاب ومواساة الفقراء والصدقات والمواساة. هذا نوع آخر، لكن الغالب إنه ما يعني إن الغنى يشغل، وليس كل من أوتي المال إنه يبذله ويبذل الفضل. وكان رزقه كفافا، هذا من متممات يعني مما يعين على التحقق بالقيام ب يعني بالعبودية لله والاستسلام لله والعمل بشرائع الإسلام، أن يكون الرزق هكذا كفافا. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والخصلة الثالثة: وقنعه الله بما آتاه. كان الرزق كفافا، لكن ما تتم يعني الفائدة من كون الرزق كفافا إلا إذا اقترن بالقناعة. القناعة هي غنى النفس باختصار، هي غنى النفس، يكون راضي عن ربه، لا ينظر إلى ما لدى الآخرين، يرى ما هو فيه، يعني يرى نفسه أنه في بوحة السعادة والخير، في بيت متوسط عادي، ما ينظر لهذه القصور والمفاخر، عنده سيارة قد حاله، ما ينظر لأصحاب المراكب الفارهة، ما عنده أبدا، عنده مطمئن النفس، مطمئن النفس. وقنعه الله، هذه منحة، القناعة ما يبشي أنت تفعله في نفسك، هذا أمر موهبة من ربانية من الله سبحانه وتعالى. وقنعه الله بما آتاه، فمن توفرت له هذه الثلاثة فقد أفلح. هذه النتيجة: إسلام ورزق كافي وقناعة. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، إنما الغنى غنى النفس. الله أكبر. هذه الحديث يعني ينبغي للمسلم أن يتذكرها، يحفظها ويتذكرها، حتى يقاوم ما يجد في نفسه من التطلعات والمنافسات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار لما جاءوا يتعرضون له يطلبون يعني شيء من العطاء مما جاء به أبو عبيد، قال: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. فكم إنسان فقير أو إنسان رزقك باب، ولكنه في بحبوحة من السرور ومنبسط وفي سعادة ومرتاح البال، ما عنده هموم. وكم من إنسان عنده من الدنيا ما يفوق به أكثر الناس، ثروات عنده من المراكب والمساكن والأنواع المتاع والذهب والفضة وغير الذهب والفضة والسائل والأرصدة، ومع ذلك هو في قلق دائم، تحسر على ما على ما يفوت من الصفقات، تحسر على ما يقع من الضربات والخسارات، فهو ما له حل. لو كان البيادم واد من ذهب لطلب ثانية، ولو كان له واديان لطلب ثالثة، طلب. وقنعه الله بما غنى النفس. الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. نعم يا شيخ. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد وغيره، أحمد وابن ماجه وغيرهما، والحديث سنده ضعيف مثل الحديث المتقدم بالأمس: لا عقل كالتدبير. ولكن معناه تشهد له الأدلة، وهو متضمن لثلاث مصائب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عظني وأوجز. الموعظة هي الأمر والنهي، يعني الأمر بما ينفع والنهي عما يضر، والترغيب كذلك فيما ينفع، والوعيد والتحذير مما يضر. ترغيب وترهيب، أمر ونهي وترغيب وترهيب: ذلكم توعظون به والله بما تعملون، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، يعني يحذركم أن تعودوا لمثله. عظني وأوجز، يعني عظني موعظة مختصرة، الإيجاز والاختصار في الكلام، كأنه عكس ذاك الرجل الذي قال: أوصني، فتقال قوله: لا تغضب. هذا يريد وصية موجزة. جاء في الحديث قال: إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، هذه واحدة. الوصية الثانية: ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. الوصية الثالثة: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع، يعني مودع لهذه الدنيا خلاص، يعني صل كصلاة من يعرف أنه لا يصلي بعدها، انتهى، هذا آخر ما آخر صلاة له في هذه الدنيا. إذا قمت إلى الصلاة فصل صلاة مودع. وماذا وما ظنكم بمن يعني يعتقد أنه لا يصلي بعد هذه الصلاة؟ لابد أن يقبل على الصلاة ويؤديها على أكمل الوجوه، يؤديها بحضور قلب وإقبال وبكل ما يشرع فيها من الواجب من الأركان والواجبات والسنن، يؤديها كاملة. إذن قوله صلاة مودع يساوي: إذا قمت إلى الصلاة فأقبل على صلاتك وأدها كما أمر الله، أدها كما أمر الله، أدها كما صلى رسول الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي هذا الوصية بهذه الصلاة، وأنه ينبغي المسلم أن يجتهد في أن يقبل على صلاته، يجتهد في أداء ما يشرع فيها من أركان، من واجبات، من سنن. هذا من ناحية الظاهرة، هذا العمل الظاهر وهو سهل، أسهل من غيره، ولكن الإنسان في القلب هذا القلب على الإنسان أنه يبتعد عن الشواغل عما يشوش عليه، والشرائع التي جاءت كلها يعني تؤيد هذا المعنى. لا صلاة بحضرة طعام، يعني أرشد النبي إلى أنه إذا قدم إذا حضرت صلاة المغرب وقدم العشاء قال فابدأوا به قبل أن تصل المغرب، قد صادف إنه قدم طعامك وأقيمت الصلاة ونفسك تشتهيه سيكون فكرك متعلق بطعامك، ويمكن طعامك الآن بعدما قدم إنه يصير عليه فوات يبرد يتغير. سبحان الله، شرع هذا رعاية للحضور في الصلاة، ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان إذا كان حاقا أو حاقد يصلي وهو يضطرب وهو يدافع، هذا يطلب الخروج وهو يمنعه، إذن فلا يقبل على صلاته. لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. وهكذا أيضا إذا كان الإنسان عنده أمر يشغل باله فعليه أنه يعد يستعد للصلاة. إذا كان الإنسان يخشى على ماله، يعني نص العلماء على أنه إذا كان يخشى على ماله أنه يعذر بترك الجماعة، وأسباب ذلك كثيرة، كل رعاية يعني من أجل أداء الصلاة على الوجه المشروع، لأنه ليس المقصود من الصلاة مجرد الحركات الظاهرة وبأي وعلى أي كيفية تم ذلك، لا، الله. ويحتاج الإنسان أن يأخذ، وفي نفس هذا الوقت يعني الوصية بهذه بالصلاة على هذا الوجه يقتضي الأمر بالأسباب المعينة، مثل ما قلنا في الوصية بترك الغضب، الأسباب المعينة على ذلك ودفع الأسباب المعارضة. أليس العلماء يعني نبهوا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لبس خميصة فيها خطوط ألوان، لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوها واعتوني بأنبجانية أبي جهل فإن هذه ألهتني عن صلاة. ما الذي حصل؟ الرسول نظر بس إلى الأعلام، إلى الخطوط بس. ولهذا نص العلماء على أنه يجب إبعاد يعني كل ما يشوش على المصلين في مساجدهم من الزخارف والكتابات والألوان والأشياء والأضواء التي تجعلهم ينبهرون وتنطلق أبصارهم هنا وهنا، كله من أجل تحقيق الإقبال على الصلاة. إقبال، فالأمر بأداء الصلاة على هذا الوجه يقتضي الأخذ بالأسباب المعينة وتجنب الأسباب المعارضة التي تمنع من إقامة الصلاة على الوجه الأكمل. الأمر الثاني والوصية الثانية، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا. طيب الإنسان إذا ذكر ربه يعتذر منه؟ هذا يفرح به. إذا تكلم بأي كلام خيري، لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف بإصلاح بين الناس، من تكلم بهذا الكلام من هذا النوع وغيره هل يعتذر؟ ما يعتذر. لكن إذا تكلم بحرام بمكروه بل لعله بفضول فإنه لابد أن يعتذر، أو وقد يعاقب وقد لا يعاقب، يمكن. لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، لعل المراد بغدا يعني يوم القيامة. إنسان يوم القيامة يسأل عن أقواله، لأن الأقوال محفوظة. الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلامنا محفوظ عليه. لا تتكلم بكلام تعتذر منه، هذا يشمل الحرام والمكروه بل والفضول. أما الكلام المشروع هذا ما في، هذا هاؤم اقرأوا كتابه، هاؤم اقرأوا كتابه، يعني المسلم يكون في ذلك اليوم من يؤتى كتابه بيمينه يكون مسرور ويقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. الله أكبر. يدخل في هذا أنواع الكلام الحرام. الكلام الحرام كثير كثير كثير. الغيبة والنميمة، أعوذ بالله، الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والسخرية بالناس، فضلا عن الأمور العظام. والخصلة الثالثة وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذا يشبه حديث سهل بن سعد وهو من أحاديث الأربعين. قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل إذا فعلته أحب لله وأحب الناس. قال ازهد فيما في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هنا يقول وأجمع اليأس. اليأس هو قطع الطمع وضد الرجاء. اليأس ضد الرجاء. لا يتعلق قلبك بما عند الناس، فليتعلق قلبك بما عند الله. لا ترجو إلا الله، لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله. إذا سألت فسأل الله. أجمع اليأس، أجمع يعني اعزم، أجمع رأيه يعني عزم على رأيه، مثل الصيام لمن لم يجمع النية من الليل. اجمع، أجمع الأمر. أجمع اليأس يعني اعزم عزما صادقا على اليأس مما في أيدي الناس. استغني، استغني عن الناس بالله، استغني بالله عن خلقه. فالحاجة إلى الناس مذلة، النظر فيما عند الناس ذلة. حكمة يذكرها الشيخ الإسلام بين حين وآخر، يقول أحسن إلى من شئت تكن أميرة، والثاني عن من شئت تكن نظيرة. إيه؟ واستغني عن من شئت تكن نظيرة. خلاص ما في، ما تشعر بهذا فضل عليك، أنت وهو سواء، ما له فضل. واحتج لمن شئت تكن أسيرة. استغني، أحسن إلى من شئت تكن أميرة. أحسن، يقول ذاك الشاعر، يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، تستعبد قلوبهم. هذه ثلاث وصايا. الأولى تتعلق بحق الله الذي هو أعظمه الصلاة بعد التوحيد، وهي من نوع الفعل، ويتضمن الوصية بها تتضمن فعل وترك. والثانية فيها نهي، لا تتكلم. الأولى أمر، والوصية الثانية نهي، والوصية الثانية تتعلق يعني بحقوق الله وحقوق العباد، والثالثة فيها الوصية بالاستغناء عما في أيدي الناس. وأجمع اليأس عما في أيدي الناس، لا تنظر إلى ما في أيديك، أنزل حوائجك بربك. لا تسأل، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل. حتى أوصى الرسول جماعة من أصحابه بوصايا، ومنها ألا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم إذا سقط صوته من على راحلته ما يقول يا ناولني الصوت الله يعافيك، لا، ينزل من راحلته يأخذ الصوت ولا يسأل أحد. ما فيه، ما عندهم قلت من فضلك، مهما أمكن لا تطلب من أحد، لا تقول من فضلك ما دمت تقدر. هذه الضرورات لها حكم آخر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. أحسن الله إليكم شيخ. نبدأ بالأسئلة التي جاءت عبر الشبكة. هذا السائل يقول ابني لم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ غير أنه في 7 رجب سوف يبلغ 15 سنة، وهو يريد أن يحج في هذه السنة، فهل تعتبر هذه حجة فريضة؟ نعم، لأن من أسباب البلوغ على الصحيح بلوغ 15، فمن بلغ 15 حكم ببلوغه جرى عليه قلم التكليف وصح منه الحج، فابنك هذا يصح حجه إن شاء الله في الحج القادم. نعم. أحسن الله لكم. هذا سائل من مصر يقول: أنا شيخنا أعاني من السحر منذ 5 سنوات، فقد سحرني أحد القساوسة وهو رجل يسكن في المسكن الذي بجواري، وأنا من طلبة العلم لديكم عن طريق الإنترنت، وأجد الهمة والنشاط في الأوقات التي أكون فيها طالبا للعلم ومقيما للواجبات، وأحيانا أجد حالي عكس ذلك من أفكار غريبة وأفعال شيطانية مريبة وبعد عن الالتزام وغير ذلك كثير، حالة تلبسي بالسحر، فما هو العمل الشرعي والتحصينات الشرعية القولية والعملية لدفع ذلك السحر وجزاكم الله خيرا؟ السحر بلاء من مصائب الدنيا، من يبتلى بالسحر فهو كما نبتلي بأي مرض نفسي، لأن الأمراض أنواع، فيها أمراض عضوية بالرأس باليد بالرجل بالبطن، وأمراض نفسية، والسحر يشبه الأمراض النفسية، يولد أمراض نفسية وقد يولد أمراض بدنية، فهو عمل خبيث من أعمال شياطين الإنس والجن، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يفعل الأسباب لشفائه، الأسباب المشروعة، وعليه أنه يصبر ويجتهد في طاعة الله بحسب حاله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وعليه أن يتضرع إلى الله بأن يخلصه الله من هذا البلاء. ثم أيضا ليس كل من ظن أو ظن أن ما فيه سحر يكون كذلك، ما هو بلازم. كثير من الناس يتوهمون، يقول فلان هذا مسحور، فلان فيه سحر، ما هو لازم، ليس بلازم. فالعلل والأمراض والبلايا أنواع، فهذا أيوب عليه السلام ابتلي بضر عظيم وصبر صبر صبر ولجأ إلى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، والله على كل شيء قدير. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأنت أيها الأخ نسأل الله أن يشفيك، وأن يلعن من سحرك الظالم، وأن يعينك وأن يصبرك، وفي حالات الاعتدال عندك قم بما تستطيع من العبودية لله من فرض ونفل، وإذا غلبت عليك الحال وصرت لا تستطيع أن تؤدي يعني واجباتك الشرعية فأنت معذور، إن كانت المدة مدة يعني التغير طويلة فالحمد لله، وإن كانت قصيرة يمكن تقضي ما فاتك في هذه الحال. فنسأل الله أن يصبرك وأن يعينك وأن يشفيك وأن يعينك على طاعته. نعم. أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز تغسيل الغريق والشهيد والصلاة عليهم؟ أي نعم، الغريق يغسل، وأما شهيد المعركة الذي يقتل وهو في المعركة مع الكفار مقبلا غير مدبر، فهذا يعني دلت السنة على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وفي ذلك خلاف ولكنه يكفن. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم إدخال لعب الأطفال المسجد أو قصص الأطفال المصورة وجزاكم الله خيرا؟ ولماذا تدخل لعب الأطفال في المسجد؟ ليش السؤال هذا؟ والله أما المصورات فعلي أنه لا يجوز إدخالها المسجد، صور صور صور، لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة، تجي تؤذي الملائكة بالصور من الكتب الدراسية أو القصص الأطفال كما تقول. أما اللعاب ممكن يعني لو جاءت نساء ومعهن أطفال ويصير وتعطيه لعبة، الأمر سهل، لعبة يعني يحركها وكذا بدون أن يزعج أحد، يعني ما لها صوت، يمكن لعبة ما لها صوت، لعبة يحركها وينظر إليها لا بأس. نعم. أحسن الله لكم. يقول: كيف يمكن الجمع بين حديث إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا والحديث الوارد في الزهد والحديث الذي ورد في أن عمر بن الخطاب كان في ثوبه 13 رقعة. أما إن عمر في ثوبه 13 هذا يحتاج إلى ما كل ما يحكم في التراجم وفي زهد الصحابة أن يكون صحيح، ما هو بلازم، ما هو بلازم، فهذا لا يعارض به ولا ننظر إليه ولا نحتاج إليه. عمر في ثوبه 13 رقعة، ولو قدر أن إنسانا في ثوبه 3 رقعة فهذا راجع إلى الحاجة، يمكن بسبب الحاجة، بسبب الحاجة. وأما لبس الرث من الثياب يعني لكسر النفس هذا يمكن أن يكون حسنا في بعض الأحوال، يعني بعض الناس يشعر في نفس زهو وكذا فيلبس ثياب رثة، وهذا يعمد ما لم يكن شهرة. يعني لو أنت وأنت من سائر الناس وتجي بخلقانك هذا يصير شهرة، كل ينظر يعني ينظر إليك وش اللي عنده، ليش على هالحد، ويمكن يسابك الظنون إنك تبخل على نفسك. وفي الحديث إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. نعم. أحسن الله لكم. يقول: انتشر في بعض المساجد لوحات كبيرة كتب فيها الأذكار التي بعد الصلاة وهي معلقة في قبلة المصلين لتذكيرهم. لا أرى تعليق هذه الصور، هذه الناس يعلمون، غاية الأمر إنها تكتب يعني في مطوية وتكون موثقة منسوبة لمن يعتمد عليه، أي يعني مطوية أو أي لوحة من هذا النوع لا تكون موقعة من يوثق به ينبغي أن لا يلتفت إليها، لأن كثر الناس، كثر الكاتبون والمجتهدون في صوفية يكتبون وفي جهال يكتبون في حسن نية إلى آخره، فهذا يعني هذه اللوحة مضمونها إذا كان صحيحا أذكار صحيحة ثابت توضع في مطوية وتوضع، من شاء يأخذ منها ويحفظها هناك. يعني هل يريد من علق هذا إنه إن اللي في المسجد يعني يعتمد على القراءة كل يوم، كل يوم يقف عندها اللوحة يقرأها تصير هذه أذكار صحيحة؟ لا، يحفظها، توضع في مطوية وتعطيه، يقال لي أخوان هذه مطوية في أذكار الصباح والمساء، من أحب يأخذ ويحفظ. أما هذه اللوحة هذه اجتهادات من ناس طيبين نياتهم طيبة، لكن أرى أن تعليقها غلط. نعم. أنت أحسن الله عليكم. يقول: أنا إمام مسجد وإذا خرجت إلى صلاة الفجر يوجد شباب في جلسات ولا يصلون، وقد يعلو عندهم صوت الأغاني، وقد قمت بنصحهم مرارا وبلغت الهيئة وأمير المنطقة، إلا أنهم لم على وضعهم لم يتغير حالهم، فما رأيكم في ذلك؟ فعلت ما تستطيع، حاول التكرير، يعني أنت إذا مرت عليهم يا شباب يا أخوان صلوا جزاكم الله خير، تمرهم إذا كان بعد الصلاة تقولهم يعني الحمد لله، صلوا ورجعوا لمجلسكم واتركوا اللهو، يعني واصل الشيء الذي ما في حرج عليك إن شاء الله. نعم. أحسن الله لكم. يقول: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة؟ قال العلماء إنه يكره تغميض العينين إلا إذا كان أمام الإنسان شيء يشوش عليه. نعم. أحسن الله عليكم وثابكم ونفعنا بكم، صلى الله عليه وسلم.